في الحديث المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من 60 إلى 100، فكيف نحسب عدد الآيات؟ هل بطوال الآيات أم بقصارها؟ وجزاكم الله خيرا. الحقيقة بالنسبة للآيات، الحديث في قراءة عليه الصلاة والسلام في المفصل، من طوال المفصل، يشير إلى المواضع التي هي غالب قراءة عليه الصلاة والسلام. وآيات المفصل في الحقيقة إذا كانت من أطول المفصل فهي آيات وسط بين الطويل والقصير. وفي أطول أيضا في غير المفصل قد تكون المقاطع قصيرة، مثلا سورة الصافات إذا نظر إليها مقاطعها قليلة والآيات فيها سريعة، بحيث لو قرأتها تجاوز 60 بـ30 من غيرها، من هو أطول الآيات. الأمر الثاني نوعية الآيات، هناك آيات سلسة إذا قرأها الإنسان انسابت الآيات وانثالت ومخارج الحروف فيها سلسة سهلة، وهناك آيات مثل آيات الأحكام مقاطعها صعبة، وغالبا آيات الأحكام مقاطعها طويلة، منها آية الدين أطول آية في كتاب الله عز وجل. فهذا كله نسبي، والقراءات تختلف من شيخ إلى آخر ومن قارئ إلى آخر، ودرجات القراءة تختلف ترتيلا وتجويدا وتدويرا وترتيلا، هذه تختلف. لكن الحقيقة على الإمام، وهذا الأهم، أن ينظر إلى حال المأمومين. إذا كان حال المأمومين يستلزم منه أن يختار المقاطع القصيرة، اختار المقاطع القصيرة وأصاب السنة، فقرأ من 60 إلى 100 آية بدون تطويل ولا إجحاف بالمأمومين. والعكس، إذا كان المأمومين عندهم استعداد وعندهم ارتياح، وكان مثلا في سفر، كنت في سفر ومعك رفقة شباب جلد وليس وراءكم شيء، فتطول فيهم القراءة، فهذا كله يختلف بحسب اختلاف الأحوال. إلا أن المفصل أنسب ما يقرأ بالنسبة لصلاة الفجر، والاختيار منه أولى لأنه غالب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، والله أعلم. بالمناسبة قبل، سيكون إن شاء الله هذا الدرس الأخير قبل الاختبارات إن شاء الله، نظرا لارتباط الأسبوع القادم ببعض الأمور، وإن شاء الله سيكون الدرس بعد الاختبارات في أول شهر ربيع الأول بإذن الله، لأن بعض الاختبارات تستمر إلى آخر صفر، فإن شاء الله سيكون الدرس القادم في أوائل شهر ربيع، نسأل الله العظيم أن يبلغنا ذلك بعفوه وعافيته.